وأثياب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله سلام عليك يا رفع شاني ودراجي عفتي جيارة العلبي يا أهل الجود والكرابي والكرابي يا رسول الله سلام عليك يا رفع شاني ودراجي عفتي جيارة العلبي يا أهل الجود والكرابي والكرابي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وتراجي عفتي جيارة العلبي يا أهل الجود والكرابي والكرابي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وتراجي عفتي جيارة نحن جيران بذا الحرم حرم اللسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنو فتيبنا أخر وغني نعرف البطا وتريفنا والصفا والبيت يلفنا والصفا والبيت يلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودراجي عفتي جيرة الألمي يا أهل الجود والكرامي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودراجي عفتي جيرة الألمي يا أهل الجود والكرامي ومع القرآن في قرني ومع القرآن قد جاء في سنني مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام علي يا ربي عاشاني وانتراجي عبد ياجي إذرة الألام يا أهل الجود والكرام تراجي عفتي يا جيرة العلبي يا أبو